لما أبو سعيد الخدري في الصحيح يروح يبيع من جار له فيحط له تقريبا 100,000 أو مبلغ في دار، يقول له الدار دي بكذا، يحط له مبلغ كبير منها عايزها ب1000 يقول له 500 مثلا، فيقول له طبعا هبيعها لك أنت، تعرف هبيعها لك أنت ليه؟ والله لقد جاءني فيها كذا وكذا، غير أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أولى بسقبه. الشفعة، أنا لما أجي أبيع أبيع لجاري الأول، بس عشان أنا سمعت الحديث ده هسيب لك الشوية دول أشفعلك فيهم أقلل عليك مش مشكلة. إنما لما بقت العلاقة اللي بيني وبينك علاقة مصلحة بقى يحدث بيني وبينك الخلاف إذا ذهبت المصلحة. عايزين نحقق الأمر الولائي يا أخوانا، مش عايز أتكلم فيه كتير، وإن كان تاريخنا مليء. عبد الله بن حذافة السهمي لما مسكوه حبسوه حطوا له لحم خنزير وكذا، قال لهم إيه؟ قال والله لقد وجدت في ديني مندوحة، غير أني ما أحببت أن إيه؟ أن أشمتكم بديني، مش عايز أشمتك فيا، فأنا بقول لك برضو ما تشمتش فينا حد، ما تكسفناش قدام الناس، لازم تعرف أن عليك هيئة الالتزام. فكان ما تترك أولى عند الله عز وجل مما تأخذ، ولا تنقلب إلى ربك عز وجل إلا مغلوبا. لا ينبغي لنا أن ننسى هذا العدوان قط، احنا أمة نساية، وبكرة أقول لك خلاص ممكن نقعد بقى والتسوية والناس بقى كويسين، ما بقاش كويسين. احنا هننطلق الآن زي ما قلنا في أول، كانت الرؤية الأولى أو تكلمنا في الرؤى الشرعية في هذه الفتنة من منطلق أن احنا إيه؟ لسنا أساسا، إنما نحن نتحدث من الكتاب والسنة، ما لناش دعوة بالقوانين والقواعد اللي بيملاش بتاعتهم مش بتاعتنا، إنما احنا لما نحب ننظر لأمر نبص له منين؟ من الكتاب والسنة. ربنا قال ايه والرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه، فهو كذلك نقول ذلك الى اليوم، هو منظورنا، هؤلاء اعداء لنا بالشريعة. ولذلك لو انه ترك فلسطين برمتها وراح قعد في اخر الهند هيبقى حبيبك ولا هيبقى عدوك؟ هيبقى عدوي برضو، هيبقى عدوي برضو. هذا من جملة الولاء ومن جملة البراء. كذلك ينبغي أن تعد نفسك للنوازل. قال الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم. صحيح إن كان ما استطعنا، ويكفيك الآن يا أخي أن أهل العلم يقولون، أعجبتني قولة بعض علمائنا، بيقول إيه؟ بيقول تهافت الناس على لعب الكرة وتركوا ألعاب القوة. شاب عنده 20 سنة وتبص ليه ماشي رايح فين؟ بس هروح أخلع درسي. ليه؟ تحرك. طب وده الكام ده؟ ده بقى درس رقم 3. امال بتاكل على ايه؟ ايه الضعف اللي انت فيه ده؟ بتاكلش، يبقى مفيش بروتين، مش قادر يقف. وهذا امر يحبون المغيرة بن شعبة اظهر لهم القوة. كان ارسل ملك الروم يوما، معلش بقى خد الحتة دي، ارسل ملك الروم يوما لمعاوية، كان في حرب كده اسمها الحرب الباردة، ان انا بعت لك كده شوية مسائل تعرف تجاوب عليها ولا لا، ما عرفتش يبقى غلبتك. فكان الامراء حافظين كويس قوي انهم ايه ما يتغلبوش في الحاجات دي. فارسل ملك الروم برجلين، رجل طويل قوي قوي ورجل قوي جدا، وقال لمعاويه رضي الله عنه، كانت طبعا بقى الحدود تزخمت وتقاربت، قال له شوف عندك حد طويل زي الرجل ده ورهوني، وعندك حد اقوى من الرجل ده ورهوني. فمعاويه نظر الى هذا واحد مفرط الطول فعلا والتاني جامد خالص قاعد عضلاته باينه. فمعاوية رضي الله عنه قال أشيروا عليه، نجيب مين لواحد طويل زي كده، لواحد قوي زي ده؟ قال له ما فيش على محمد بن الحنفية. محمد الحنفية ده ابن مين؟ ابن علي رضي الله عنه، بس نسب إلى الحنفية عشان يفرق من الحسن والحسين وأبناء فاطمة، لأنه ابن امرأة من بني حنيفة، لكن هو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. قال له محمد بن الحنفية. جه محمد بن الحنفية قعد معاه، قال له أنت تقعد على الكرسي وأنا أحاول أقومك كده نكتشف أعصابك، وانا اقعد على الكرسي وانت تحاول تقومني ونشوف. قعد محمد بن الحنفية على الكرسي، الراجل فضل يشيل ويعتل وينزل تحت منه ما قدرش يحركه من على الكرسي. قام محمد بن الحنفية قعده على الكرسي وحواخده بيد كده ورماه. خلاص التاني مين؟ الراجل الطويل جدا ده. قال لهم معاوية ده ما فيهوش حيلة، ده انا اجيب له منين ده؟ ايه ده هلف، هنجيب له منين كل ده؟ قال له ما فيش عندك الا قيس بن سعد بن عبادة، يفتح رجله فيدخل الحمار من تحت. وقال القاسم بن سعد بن عبادة فعلا كان يعني فيه من الشمائل الكرم والزهد والعبادة والعلم والمكر. كان يقول: لولا أني سمعت رسول الله يقول المكر والخداع في النار لمكرت مكرا ترتجف منه الأرض. وكم من هذه الشمائل له رضي الله عنه كان إيه؟ إنه هو طويل جدا. فدخل عليه فقال له: هو ده أطول واحد عندكم؟ قال له: آه. فمحمد بن الحنفية قيس بن سعد راح قالع البنطلون السروال من تحت الجلابية. فمعاوية طبعا دي حركة مش لايقة. فنظر إليه معاوية: دايما شايفينك راجل عندك مروءة، تقلع عينك ليه؟ قال: يا أمير المؤمنين خشيت أن أتوارى فيقولون أتيت، يقول لك دجع فصل لي بنطلون لما استخبى كده، فقلعته قدامه. هو ده اللي أنا لابسه. عارف الراجل أطول واحد عند الروم لبسه راح فين؟ فلبسه فجاء إلى نحره. الإعداد العلمي لازم رجل لك صحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج فيتسابق والدنيا مفتوحة أمامكم. الإعداد العلمي زي ما بقول لك كده، الأمة الآن تحتاج إلى علم، إلى علم علم علم. عايزين نحصل الدين اللي بيقوي الاعتقاد القلب، الدين اللي احنا انتصرنا بيه الحلو ده، عايزين حد يتعلمه، عايزين حد يتعلمه ويبثه في الناس. الإعداد العلمي يشتري بقى يا أخواننا، نشوف طلبة العلم المجد. قال مجاهد بن جبر، قالوا عن مجاهد بن جبر: كنت إذا لقيته كأنما تاه منه حماره فهو يبحث عنه، ضل منه حماره ويبحث عنه، طلع دائما مهتم كده. وقال الشعبي: ما إذا رأيت رجلا يعدو في الطريق فهو إما لص وإما طالب علم عايز يجري. كان يظن بوقتي حتى، وإحنا ذكرنا في الوقت أشياء كثيرة من مثل هذا. عايزين طلبة العلم يزبطوا بقى المسائل. الحملة دي اوعى تنسى الأشلاء والدماء، حطها في عنقك كما كان يبكي الأول على ايه؟ على أشلاء إخوانه. الإعداد السلوكي التربوي، عايزين إنسان يبحث في نفسه وينظر في نفسه، إنسان عابد. إذا فرح الناس بلهوهم فرح هو بالله عز وجل، إذا انشغل الناس بدنياهم انشغل هو بتلاوة كتاب الله عز وجل، إذا ضل الناس بالطرق ثبت هو على طريق العبادة. نريد عيونا تعرف الدموع، ونريد قلوبا تعرف الخشوع. من ذا يعيرك عينه تبكي بها، أرأيت عينا للدموع تعار. عايزين ننظر في وجه أناس نجد أن وجهه يبشر بالجنة، أن وجهه يذكرنا بالله عز وجل. لا نعدم أن يكون فينا هؤلاء من النهاردة. ما تخافش على نفسك، وأنا قلت لك الكلام ده كتير. ما فيش حد وقف أطال في قيام الليل فرجليه كسرت، ما حصلش. ما حصلش لجي واحد سهر ليلتين ورا بعض مات، ما حصلش. بل تجد فيها رقة القلب وصدق الانتماء. رابعا: إذا كانت الأمة ولادة فنحن نهيب بأخواتنا. دلوقتي جبنا حوادث كتيرة، هو كل محنة تطلع يطلع لنا واحد. الواحد ده طلع كده هو يعني زعل شوية على إخوانه في غزة، فتبلور بقى إنسان تاني قائد، مش ممكن. إنما ربته أمه. لما وضع معاوية رضي الله عنه في حجر هند بنت عتبة، نظروا في وجهه فوجدوا ملامح النجابة، فقالوا: يوشك أن يكون هذا سيد قومه. قالت: ثكلته والله إن لم يسد إلا قومه. لا، ده أنا بربي عشان يبقى أمير المؤمنين. فكان خليقا بالملك. يقول لك الأدباء، يقول لك إيه أبقى بينه وبينه شعرة معاوية. إيه شعرة معاوية؟ قال معاوية: لو كان بيني وبين الناس شعرة من قطعت، إن شدوا أرخيت وإن أركوا شدت. فسموها شعرة معاوية. 40 سنة، 20 سنة أمير، و20 سنة خليفة، ما حدش اختلف عليه أبدا. ربته هند. كان إذا غلب في المناظرة يقول: أنا ابن هند. تعرفنيش؟ أنا ابن هند. لما وضعت آمنة والدة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله، كانت من أول من آمن به. ما قالتش أنا مؤمن، كانت آمنت، عرفت إن ده مش زي الأولاد، مش زي أي حد. عبد المطلب آمن به من هذا المنظور، إنه مش زي أي حد. عبد المطلب ده كان إذا جلس يأتي أولاده يحش حد يقعد على فراشه أبدا. فكان رسول الله يزحف وهو لسه بيحبك ويقعد على الفراش، فلا يشيلوه يقعد، يشيلوه يقعد. فقال لهم: دعوه والبيت ذو الحجب.